بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. آمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائه ومغفرتك الغنيمة من كل باب والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة والنجاة من النار. السلام عليكم أحبتي. بالقرآن تطيب القلوب، سبحان الله. احنا ما زلنا في قصة في سورة طه، وسبحان الله ما زلنا نقرأ في قصة مين؟ موسى عليه السلام. قصة موسى ومن الدروس والرواية الكثيرة. في كلمة، شوفي سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى حفظ سيدنا موسى على الله من عداوة فرعون وقوم مين؟ موسى. لكن قيل ايه سبحان الله؟ وإذا العناية راقبتك عمها نم فالحوادث كلهن أمانه. جميلة. ويقول لك يعني إذا العناية راقبتك صحفظك ربي مان قررت العين فأتي بحفظ المال. فكان موسى عليه السلام في حفظ من ربي سبحانه وتعالى. ولذلك لما سبحان الله مشيت يعني قال لي من لطائف العناية الربانية أن الله مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمنه في كل رجل. شوفي سبحان الله كان المشركين كلهم بيحاربوا على أنهم يقضوا على الرسول صلى الله عليه وسلم. تجدي ان ما امن ربنا امن النبي صلى الله عليه وسلم وامن من موسى كما امن سيدنا موسى عليه السلام. فشوفوا انظروا سبحان الله مثلا لما ربي سبحانه موسى عليه السلام في حاجات سيدنا موسى قابلها اشياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما موسى عليه السلام قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، قال ربي سبحانه وتعالى أو يقابله قوي يقابله قول ربي سبحانه وتعالى نبيه ألم نشرح لك صدرك، مش دي مقابلة يا بنات، ألم نشرح لك صدرك. وقول ربي لنبيه صلى الله عليه وسلم ولما رم قال ربي ولتصنع على عيني قال سيدنا موسى سبحانه الله. وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام واصبر الحرب ربك فإنك بعيننا، مش دي مقابلة سبحان الله. هكذا الآيات تلقي إن ربي سبحانه وتعالى كما حفظ نبي الله وكما حفظ الأنبياء وكما حفظ موسى يقابل حفظ لموسى حفظه رسول الله بآيات من سبحان الله تكون. ولذلك هنا هذه الأمور سبحان الله كما تعرض لإيذاء الشديد من فرعون تعرض النبي صلى الله عليه وسلم لإيذاء شديد من إيه؟ من قومه ومن المشركين ومن أعدائه ومن كل ذلك. هنا قيل سبحان الله يؤخذ من الآيات أن الشفاء يكون باتباع المنهج شفاء القلب، وأن الشقاء يكون مع طلب منهج الله. يعني لو أعرض الإنسان عن ذكري عن ذكر ربي فإن له معيشة ضنكا. تعالي شوفي كده الناس، بعض الناس كده مهما كبر ووصلوا حتى في ايه مثلا، لكن يعرض على ذكر عن ربي لا بد ان يكون له معيشه ضنكا. ويقول ربي منحصره زي فرعون يوم قيامه عام. اما في المساله لما يكون الانسان ملتمس طريق ربي سبحانه وتعالى، هنا نموذج يعني سبحان الله يوضح ان قد ايه ان ربنا سبحانه كما كان يعني موسى عليه السلام ملتمس طريق ربي سبحانه وتعالى. كان في واحد في القصة أيضا ملتمس الطريق العكسي في قصة موسى. مين هو كان؟ فرعون السامري اللي هو الشقاء مع الملك. مين اللي كان يا بنات ملتمس الطريق العكسي؟ السامري. لأن هو عمل هو زي ما موسى كان يدعو إلى توحيد ربي وحدانية الله، موسى جعل لهم عجلا جسرا له وجاب لهم لان كل الدهب اللي طالعين بيه من مصر وراح عمل لهم عجل، والعجل ده كان كله من الذهب ولما ومفتوح من مقدمه من مخيره فبيدخل منه الهواء. فلما يدخل منه الهواء يعمل معدن يقوم يعمل صوت فقال هذا إلهكم إله موسى وإله موسى فناسي. يعني لما ربنا يقول هم ما عندهمش عقول، لا هم مش شايفين انه لا يرجع لهم قبل ولا يملك لهم ايه ضر ولا نفع. ولقد قال لهم هم قبل يا قوم قالوا ايه لقد اقتنتم به وان من قال لهم مين ربكم؟ الرحمن سبحانه وتعالى. فاتبعوني واطيعوا امري. لان هم كانوا قوم الى ان تقوم الساعه معاندين قالوا ابدا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. يعني فمزين قصة موسى قصة جميلة نعيشها. احنا وقفنا في قراءة قصة موسى في قول ربي سبحانه وتعالى، هنبتدي النهاردة من الآية 41 في القراءة واصطنعتك لنفسي. الآية 41 نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصطنعتك لنفسي. واصطنعتك لنفسي. هل مخرج العين من الحلق هنزلها عين حلق الحلق. واصطنعتك لنفسي. واصطنعتك لنفسي. اذهب أنت وأخوك بآياتي. اذهب أنت وأخوك بآياتي. خلينا في بلدنا نقول طبعاً وأخوك في هواه مادية حركتين. اذهب أنت وأخوك بآياتي. اذهب أنت وأخوك بآياتي. كم مد في كلمة أخوك؟ وأخوك ومدية فقط حركتين. عشان كده مش وأخوك يقول وأخوك. المد إطالة إطالة الصوت. يعني ما تبلاش في المد أنت بتقرأ مش وأخوك بآياتي. قولي وأخوك بآياتي فيها كم مد؟ بآيات فيها كم مد؟ بآيات ثلاثة. اثنين بالألف واحد بالياء. يبقى زي نقرأها هاتي مخرج الباء وحققي كسره وقرأي بآياتي. بآياتي. ولا تنيا في ذكري. حركتين ولا حركتين. ولا تنيا في ذكري. ولا تنيا في ذكري. فيها كمت في الياء. يعني وانت بتقرأيها قاطع ومالك اهو. ولا تنيا في ذكري بتكري بتجيلي فاء مخصوص حرف فاء مخصوص فقط. لكن كده ما جبتيش مادة طبيعي. يبقى المفروض تقرأي كلمة حرف اللي هو حرف الفي. يبقى في وليس في ذكري. ما تكليش المد. في ذكري. في ذكري. وبعد الراء المكسوره يا مد طبيعي حركتين. ده مد تاني. ما تكليش مد في ذكري. ذكري. في ذكري. في ذكري. اذهب الى فرعون. اذهب ليه بتجيب المخرج بس مخرج النوم وبعد كده بتجيب الجزء الخيشومي هو حركتين. إنه طغى. إنه طغى. فقولا له قولا لينا. فقولا له قولا لينا. لعله يتذكر. يذكر أو يخشى لعله يتذكر أو يخشى. الأخت اللي قرأت أو يخشى أو يار خطأ، دي ياء رقيقة، هنقولها مرة ثانية لعل، خلي بالكم مشددة يعني يعني حرفين كلمة لعله، ما تقوليش لعله، ما تاكليش بصوت اللام، هي عندك اتنين لام، لام ساكنة فيها توصف جران صوتها وبعد كده لام مفتوحة، لعله يتذكر أو يخشى، لعله يتذكر أو يخشى. أنا أقول أو يا بنات لازم شبابك تبقى مضمومة كده باينة كده في الحلقة، أو أسد أو لا أو يخشى، أو يخشى حركتين بعد الشين طبيعي، مش يخشى يخشى، بعض الناس تقول يخشى كأن في آخرها هاء، خطأ، أو يخشى، أو يخشى. قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا، نخاف أن يفرط أن يفرط علينا أو أن يطغى. نخاف من أول، نخاف نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا، قال لا تخافا، إنني معكما أسمع وأرى، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية ربك، قد جئناك بآية من ربك، والسلام على من اتبع الهدى، والسلام على من اتبع الهدى، الهدى الهدى. شوف اللام منين يا بناتي اهو، ال والهاء من أقصى الحرب، فاسفلين المخرج، الهدى الهدى. إنا قد أوحي إلينا، إنا قد أوحي إلينا، أن العذاب على من كذب وتولى، كذب طويل عشان فيها خاوي، كذب وتولى، كذب وتولى. قال فمن ربكما يا خلقه. قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه. ثم هدى. ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى. صدري. واحنا ندعو ربنا في هذا الدعاء ان يصلح ما صدورنا يسر لنا امورنا يحل لنا عقده من لساننا ربنا فينا لسان عقده. فسبحان الله. ويقول ايه وليس هذا فقط. شوف كم سؤال لما تيجي تطلب من الملك تقول اللي انت عايزاه لانه كريم. شوف سيدنا موسى عليه السلام طلب كان طلب كتير جدا اشرح لي صدري يسر لي امري واحد لغه لساني يا طلقه بس بعد ما اقدر بقى في الامور بقى ادخل في نفسي واجعلني وزيرا من اهلي هقول اشرب بيه واشرف بامري. ليه بقى يا ربي؟ عشان انا بسبح كتير. فكان الامر من الله سبحانه وتعالى ان قال ربي لموسى عليه السلام قد اوتيت سؤلك. خلي بالك من كلمه اوتيت سؤلك يا موسى يا بناتي. قال خلي بالك من القلقله لان البعض بياكل القلقله. يقول قد اوتيت. قد اوتيت هي قد اوتيت لان المبني وساعات لما تيجي تجيب القلقله تقول قد اوتيت. لا دي صح ولا دي صح. هو الصحيح انك تقفلي المخرج وتفتحيه بسرعه. قال اوتيت قال اوتيت قال اوتيت. تعمل يكون حاجه بتقفلها كده كلبس كده وتروح بايعها بسرعه وتروح جاي مخرج الهمزه قال اوتيت. واوتيت خلي بالك يا بنات ان وانا بقراها فيها مد بدل يعني فيها حركتين يعني المد زي نص مد السماء. اوتيت مش اوتيت لا اوتيت اوتيت. لازم نعرف ان نقاط الهمه دي لانها دي من اخطاء التلاوه. قال ربي سبحانه وتعالى الكريم كل دعاء تدعيه يا موسى ربنا هيستجاب لك. قال اوتيت سؤلك يا موسى أعطيت جميع ما طلبت فسنشرح لك صدرك كما شرح ربي صدر نبينا صلى الله عليه وسلم كما قال ربي نبينا ألا نشرح لك صدرك ووضعنا عنك المزيد الذي أنت بالذكر ورفعها لك ذكرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا قررت فانصب وإلى ربك. فطلب منه أن يشرح صدره ويسر أمره وحرقة لسانه. قال ربي أعطيت جميع ما طلبت سبحان الله ونجعل بعد كل لكما سلطانا هنقويك ونعينك ونجعل لك عليهم ايه قوه كما قال ربي سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكم الغالبون. وعد ربي ان النصر يكون لمين؟ لسيدنا موسى عليه السلام. قيل هذا السؤال من موسى عليه السلام يدل على كمال معرفه بربي وكمال الفتنه. ليه؟ من هو ربي سبحانه وتعالى؟ لأن لما بتيجي تقرأي كده القرآن وتجد بتجد وانت بتقرأي القرآن شكلها لقلبك بتتعرفي على ربك من هو الله عز وجل؟ تيجي تشوفي سبحان الله واحنا بنقرأ الآية الأخيرة ولما فرعون بيقول لموسى فمن ربك؟ قال فمن ربكما؟ انت جايين تقولوا لي تأمرين ان ادخل في دينكم طب قولي كده من هم ربكما؟ يقول موسى عليه السلام يقول سبحان الله انت مش عارف مين ربي؟ ربي اللي خلق ربي اللي صنع ربي الذي منه الخلق الذي منه الابداع والامداد. الخلق اللي خلق محدش ادعى الخلق. اللي خلق هو ربي خلق السماوات والارض وبعد ما خلق هدى كل شيء لما خلقه هدى كل كائن الى ما خلقه. خلق الانسان سبحانك يا رب العالمين وهداه ياكل ازاي ويشرب ازاي ويتنكح ازاي مش محتاجين حد يقول له تعمل ايه لا ابدا ابدا. ده علم الطفل الصغير وهو لسه في حضن امه ازاي يرتقي مستودع طعامه اللي هو ثدي امه. ثدي امه بالذات سبحان الله ليه جزء ده بالذات اللي هو يقعد يدور كده ولسه مش شايف حاجه وقاعد يحسس كده ومغمض ومش شايف اي حاجه ويقعد يتلمس كده بلسانه ولسانه وفجاه هو ده ايوه هو ده اللي انا بدور عليه. من الذي هدى هذا الطفل؟ طب مين اللي هو هداه وهو في بطن امه ان قاعد سبحان الله حاطط في بطن امه يعني رجل على رجل قاعد يمص ويشرب من حبل السور اللي جايب فيه كل غذاء سبحان الله. خلق كل شيء وهذا كل شيء انا خلق ربي سبحانه وتعالى. هنقول في الامر ده في حاجات كتير في النقطه دي لان لما تيجي تشوف الكائنات والتاملات فيها كتير جدا لكن هنا في قول ربي سبحانه وتعالى انك موسى عرف ربي سبحانه وتعالى يدل هذه الايه من تاملات هذه الايه ان موسى يدل على كمال معرفته بالله ويدل على كمال فطنته ومعرفته للامور وكمال نصحه لان هو عايز يروح لواحد ايه اللي هو موسى اللي هو فرعون راجل جبار فعايز يكون مسألة عايزة ربنا يكون العون من الله سبحانه وتعالى. وذلك أن الداعي إلى الله المرشد للخلق خصوصا إذا كان المدعو من أهل العناد بالتكبر، لما يكون يبتدي حد ساعات يبقى حد يبقى مش مقتنع باللي انت بتقوليه، مع ان اللي انت بتقوليه موجود له اساسه في الكتاب والسنه، لكن هو مش عايز يقتنع. لا حول ولا قوه الا بالله. فخاصه اذا كان من اهل التكبر او العناد يحتاج الامر الى ساعه صبر داعي. اصبر الصبر، لازم يكون فيه ساعه صبر، لازم يكون فيه حلم تام على ما يصيبه. هيصيبه هيصيبه، لان ما دعا احد الى الله عز وجل الا ما اصابه ما اصابه. لكن من خلق ان يدعو ان يحصل له يستحمل ويصبر على ما أصاب. يعني يحتاج ساعة صبر، يحتاج إلى حلم على المسلم من أهل الناس وهو يارد، يحتاج إلى لسان فصيح. إنك لما تيجي تقنعي اللي قدامك تشعر اللي قدامك أقتنعت فعلا، أقتنعت الكلام صح، كلام جميل. يعني تيجي مثلا واحدة تقول لك بنت في حالة يعني سبحان الله كثير مدمرة مسكينة وجايبها ما إذا شاب عروسة جميلة ما شاء الله، لكن تيجي تقول لك إيه بقى، تقول لك بنتي معلش عودي مع بنتي، بنتي فيها حاجة عجيبة جدا دلوقتي بتقول كلام على تهترس بأشياء يعني شيطان متسلط عليها. قلت لها ملخص الأمر غير ما تكلمين، أنا مش هسأل كلمتي، لكن أنتي بتقولي كلام في ذات الله عز وجل. البنت أنتي عاد. قلت لها ما تخليش، ذلك محض الإيمان، الشيطان لا يجي إلى المؤمن عشان يعود يقول له كلام ويسأله أسئلة. فوجعين قلت لها وعشان تردي على الشيطان أعوذ بالله من الشيطان، تستعيذي بالله من الشيطان الرجيم، تقولي من خلق السماوات والأرض، من اللي خلق، من اللي خلق، بلاش وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طب بصي لنفسك يا بنتي، طب الله عليك لما تيجي تشوفي نفسك وتشوفي أجهزتك الشغالة وانت نايمة قريرة العين واحدة كده تشتغل وموت، تفتكري تفتكري اللي بيشغل الأجهزة دي لما نحط واحد في مستشفى عشان حاجة واحدة عنده بايظة مش مظبوطة بكم جهاز وكان ممرض وكان طبيب، وبرضه يا اما يشفى بفضل الله، يا اما لو ما كانش مكتوب له الشفاء لا يكون. اذا اصاب الدواء لما نزل امر ربي وكان ربي سبحانه وتعالى، اذا الامر يحتاج الى ايه؟ وفي انفسكم وفي السماء فربي السماء والارض انها لحق السماء لم تنطقون. اذا لو انت بيجي لك الشيطان بتخيلات او علم قليل او عندك والعياذ بالله اوهام او كذا، افتكري كلمة واحدة بس، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لكل الألباب، تحدد مش اللي عنده عقل مش زي مش هيتفكر، لكن لآيات لكل الألباب. لما بيشوفوا آيات خلق ربي يشوف الليل يعقبه النهار الشمس والقمر آيتين سبحان الله، للشمس ينبغي لها أن تدرك ولا ليل سبب النهار، وكل مش قلب يسمعون. طب ده هم ما كانوش عارفين قبل كده الكلام ده كله، ما كانوش عارفين يطلعوا ويشوفوا فعلا ده المجرى وده المجرى وده بيجري في مكان وده في مجرى وده. لا لا لا ما كانوش عندهم فكرة. دلوقتي تقدم العلم الأمور دي كلها تقدمت. طب بلاش ده، طب وفي أنفسهم أفلا تبصرون. ما كانش فيه زمان في علم القديم ما كانش فيه معرفة لتطور الجنين. هو دلوقتي بقى فيه التقدم، لكن من نطفة ثم علقة ثم مضغة مخلقة وغير مخلقة. وبعدين يقول ربي سبحان الله، طب مين ده ايه ده؟ طب ايش معنى ايه؟ طب مراحل دي هي المراحل الصحيحة؟ طب ارجع كده للسماء وارجع للكذا الحديثة وشوف كده بينطبق الكلمة دي على النص يا رب. بعد ده كله العالم اللي بيبقى عنده علم وعنده وهو عالم أجمع بذلك اللي بيزداد إيمانه العالم إنما يخشى الله من علم. كل ما ازددت علم أنت كل ما ازددت علم تجدي خشيتك تزداد، كل ما ازداد الإنسان جهل بعيد. وبعدين الجاهل ده يعرف الحقائق دي إلا كان بيقرأ عن الله مش هيعرف. تجدي إنسان يقول لك أصل مش لازم يكون الإنسان عنده مثلا علم من علوم الدنيا وبارع في علم الدنيا، لكن هو مش فاهم، مش عارف يتدبر، مش عارف يفهم آيات ربي، مش عارف يعرف إنه لما ربي خاطب قاضي أصحاب الألباب إن في ذلك لذكرى لمن؟ أصحاب العقول اللي هم من؟ الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم وبس كده لا، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلق هذا الباطل سبحانه خلقنا عدلا. واحنا كنا لسه بندرس كنا بنشوف آيات بتيجي تحطي كده حاجة تحت الميكروسكوب كده تبص عليها وهو كائن بسيط كده وبعدين ندرس الكائن ده نلاقي سبحان الله مثلا على سبيل المثال اللي هي حاجة قياسية اللي هي بيقص عليها صفات الإنسان وكذا قياس الدروسوفرا وتحطي وتشوفي قسم الخلايا وزي الخلايا بتنقسم وزي بيحصل ايه بتروح كده وتروح كده وقسم الخلايا دي وبعد ده تقول له اللي هو يحصل ايه يحصل كائن جديد يا ربي طب ده بيحصل في الجنين بتاعنا اه طبعا البويضة الملقحة دي او اللي هي بيحصل اللي هي التقاء البويضة مع الحيوان المنوي هي بويضة ملقحة تيجي منها انت كلك من الذي دبر الامر من خلق العالم من خلق هو اللي خلقك هو اللي قسم الخلايا وهو اللي قسم الخلايا الموجودة في الخلايا دي الملقحة دي وبقت الخلية الملقحة دي الجزء ده رأس وجزء ده المخ وجزء ده العين ودي الادوات هي العين بس مجرد عين يا فين أعصابها وفين رموشها وفين جلدها وفين لو حاجة واحدة تعطلت منها والله العصب واحد تجدي لما تيجي تقول لذلك كلما ازددت علمك قلت يا ربي والله يا ربي ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قدرته يوم القيامة والسماوات مطويات ما قدر الله حق قدره لو إن الإنسان يعرف قدر ربي سبحانه وتعالى وعنده حلم ويفهم هذه الناس ويا صغير هذه النفس بس إنه هو ولا لم يقم بحق ربي أبدا في شو نعمة فبيزداد قوم كلما ازددت علم ولذلك إزاي هنعرف نقترب من الله إذا كنا جهلين إذا كنا جهلا كل ما تكوني أنت ابتديتي تتعلمي من هو الله أو ذكرتي من هو الله حبيت الله عز وجل وإذا أحببت الله طبط حياتك والله الذي لا إله إلا هو لا تطيب الحياة إلا بمعرفة العبد لربي والله لا تطيب الحياة إلا بحب العبد لله كل إنسان بتحبيه يستمر يعمل يا أيها خلاص له وقت في الدنيا أما حب ربي إذا ما دامت استمر ما شاء ربي سبحانه وتعالى يستمر وبعد أقول لو حتى حبيتي البشر هتحبني وتحبني وتحبني لكن يعني حب الحب بين البشر حب جميل اه هتظلي تظل عارفه ربي بهذا الحب اين حب لكن حب الله حاجه اخرى حاجه اذا حبك ربي سبحانه وتعالى اسمك في المنهج الاعلى لكي صيطه لك سمعه فوق لكي صيطه في المنهج الاعلى لكي ذكر اسمك يذكر اسمك وانت الفقيره يذكر عند الله باسم ربي يقول انه يحب فلان هذه انت فقيره يحبك مش هيحبك لو كنت طائعه خلي بالك مش هيحبك وانت عاصيه مش هيحبك وانت غفله مش هيحبك وانت معرضه هيحبك لانك مقبله على الله عز وجل واذا احبك ربي احب كل شيء حتى لو ما بيشبكيش مجرد ما ربي يضع لك القانون في الارض مجرد ما حد يسمع لك يحبك ما وضع هذا الحب إلا لحب الله اللهم ارزقنا هذا الحب سبحان الله يحب إذا نرجع مرة ثانية في هذا في النبي الله موسى كان يسأل ربي سبحانه وتعالى يعني هو يدعو الله يحتاج الأمر إلى إيه لسان فصيح يتمكن من التعبير عشان كده قال إيه وجه وحل العقدة بلساني يحتاج فصاحة يحتاج بلاغة هذا المقام يحتاج إلى من يكون فصيحا من أنزل ما لكثرة المراجعات والمراوضات لأن بعض الناس لما بتكوني مثلا تأمرين بالمعروف والنهي عن المنكر عندها كبر عندها مجادله هي في حقيقه الامر شيطان متسلط طب انا عارفه كل ده ما انا عارفه ما هو الدين ربنا سبحانه يقول لك وذكر هو الدين سبحانه وانزل خلاص ايها الاكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي عشان كده لما ذكر ربي صلى الله عليه وسلم في كتابه قال وذكر فان الذكر تدفع يعني كرر لهم الامر عرفوا من هو الله عرفوا ما هو دينهم عرفوا ما هو الحلال عرفوا ما هو الحرام عرفوا ما الذي ينجيهم عرفوا ماذا تعني جنة عرفوا ما تعني نار عرفوا من هم أصحاب من الأشقياء عرفوا من السعداء كل ده مش ده بيتكرر في آيات ربي وذلك هنا الأمر يحتاج إلى فصاحة وتزيين في القلب ليحببه إلى النفوس لأن من أجمل الحاجات في حياتك أن تحببي ربي إلى الناس تحببهم فيه من هو الله تعرف من هو الله بس كده يا بنتي لما تلاقي حد مثلا عاصي يقول يا بنتي انا هسالك سؤال هل تعلمي من هو الله اللي انت بتعصيه ده ربي اللي خلقك ربي اللي عطاكي ربي اللي بيفرج امرك ربي اللي بيحفظك ربي اللي مرضتي هو اللي بيشفيكي ربي هو اللي اطعمك هو اللي بيطعمك ربي هو اللي يسقيك ربي اذا مرضتي هو اللي بيشفيكي ربنا المدي هو اللي بيحاسبك عشان كده. وربنا تدعوه يستجيب دعائك، بتقول له يا رب اجعلني لسانا صدق في الاخرين، واجعل لي يا رب المراسة الجنة والنعيم، وفر لي يا رب العالمين. شوفي كل الاشياء دي يعني ما بتحتاجيش لحد البشر تقولي اغفر لي يا فلانة، ابدا بتحتاجي من سبحانه وتعالى. اذا نحتاج في ذلك سبحان الله. لذلك بيقول لي فياتي هنا من يدعو الله الجود من ابوابها ويدعو الله بالحكمه والموعظه الحسنه والمجادله التي هي احسن. يعامل الناس كل على حسب حاله، وكمان ذلك هذا ما يدعو الى الله ان يكون بصفته. عشان كده سيدنا موسى طلب سال ربي انه يكون ايه؟ يكون هذه صفاته، فيساعده ذلك. وكمان في نفس الوقت يكون له اعوان صالحين يقولوا فعلا كلام حق، زي ما كان ابو بكر الصديق قال سبحان الله في امر اللي هي في الاسراء وفي المعراج، لما سئل ابو بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال كذا صدقت في امر الايه؟ سماء. كيف لا اصدق الان؟ صدقوا بما انه ربنا انزل عليه الوحي، فازاي ما صدقوش بحادثه الايه؟ فكان له عوان. اذا المهم مساعدون على مطلوب، لان سبحان الله قد سال كما سال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الامور واعطاه. فاذا نظرت قيل لحاله الانبياء المرسلين الخلق رايتهم كلهم بهذا الحال بحسب احوالهم وقصصهم، خاتمهم وافصحهم وافضلهم كان النبي صلى الله عليه وسلم. كان قيل في القمه في ذلك في صفة الجمال النبي صلى الله عليه وسلم، شرح ربي صدره، يسر ربي أمره، رزقه ربي لسان الفصيح كان دليل يقول الكلمة المجزة تعطي جوامع الايه واطير. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في حسن التعبير والبيان والأعوان على الحق اللي هم الصحابة رضوان الله عليهم. ولقد مننا عليك مرة أخرى، إن منا لما أمنها ربي عليك مرة أخرى. قال لما ذكر نبته على عبده ورسول موسى بن عمران في الدين وفي الوحي والرساله واجاب سؤاله، قال له ده احنا قبل كده ايه برضه مننا عليك مره اخرى حيث الهمنا امك في المنة الاولى. فاكر لما كنت انت صغير وقلنا لامك ونجيناك في اليم، مين اللي نجاك؟ مين اللي سبق الى بيت فرعون؟ مين اللي حرم المرادع؟ مين اللي ردك لامك؟ مين اللي طالبت اللي سبحان الله؟ من اللي أرد الأمة حتى إيه تقر عينها ولا تحزن ولا تعلم؟ مين اللي قال لأمها يكون من المرسلين ونبانا يكون مرسلين قبل ما أنت كنت لسه في إيه؟ ده أنت كنت لسه يا دوب في المهد صغير. إذن ولقد مننا عليك مرة أخرى كما قال، لأنه كما قيل في فرعون أمر بذبح أبناء بني إسرائيل، فكانت الأمة أخفته خوفا وخافت عليه خوفا شديدا، فكان من أمر ربي إنها تفضل في التابوت. فلما استمت سجادة الأمر ربي وقيل شط نيل مصر، فأمر الله اليم أن يلقيه بالساحل وقيل أن يأخذه أعداءه عدو بي وعدو سبحان الله لموسى، ويتربى في أولاده ويكون قرة عين من رآه، كل اللي يرى موسى يحبه سبحانك يا ربي. وكان كل هذا الذي أقام ربي وألقيت عليك محبة مني، لقال ربي ذلك، فكل من رأى أحب ويقول ربي ولتصنع على عيني، تتربى على نظري في يكلأه ربي ويحفظه ربي، تنال العناية الإلهية، هيكون في حفظ من؟ من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل وأي يعني أي كفالة وأجمل من هذه الكفالة من الذي تولاه رب الكريم سبحانه وتعالى القادر على إيصال مصالح الأعداء ودفع المضار عنهم. فلا ينتقل من حالة إلى حالة إلا والله تعالى هو الذي دبر لمصر موسى مصلحته. اللهم دبر لنا فإن أنا أحسن التدبير. من حسن تدبيره إن موسى لما وقع في يد عدوه خلت أمه قلق شديد حتى كادت تبدي به، كانت تتهد، ممكن كانت تقول ده هتوه. نعم أصبح فؤاد موسى فارغا وكانت تخبر به لو أن الله ربط على قلبها لتكون مؤمنين، لو لأن ربنا ثبتها. اللهم ثبت قلوبنا جميعا يا رب العالمين. حرم الله على موسى المراجع لآية أخرى من آيات ربي سبحانه وتعالى، فلا يقبل ثدي امرأة أبدا ليكون مآل مرة ثانية لمين؟ يرجع لأمه التي تردعه هي أمه، ويكون عندها يشكى عندها، ما هو خلاص دي المرضعة بتاعته. تعرفين كان حالهم زمان إيه؟ الولد يعيش عند ايه؟ المرضعة. حتى كان في النبي صلى الله عليه وسلم حليم السعدي. فمطمئنا وهي في حضنها ابنها ساكنة مطمئنا بهم اللي دول ايه بيدهم قريبة العين فجعل يعرضون يعرضوا عليه المراضع فلا يقبل سليم كل ما يجيب واحدة ترضعه لا يقبل سليم إلى أن جاءت هذا الأم تمشي أخت أخت فتقول لهم إيه جاء أخت موسى كما قال ربي فقال لهم هل أدلكم على أهل البيت ممكن يكفر الطفل ده وكمان إيه هم له ناصحون فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا القبطي في سورة اللي هي القصص موجودة قصة كاملة قبطي من قبطي اختلق اللي هو جاء واحد من شيعاتي وهذا من عدوي قبل ما الرسالة تجيله بقى فاستغاثه الذي من شيعاتي على ذلك من عدوي فوجد أن موسى فقض عليه لكن أفاق بعد ما قضى هو مجرد ما هو عملش فيه حاجة أكثر هو إيه موسى كان قوي مجرد لذلك لما سقل البنات لبنتين قال لك موسى رفع حجر قيل رفع حجرا هذا الحجر لا يحمله عشرة فموسى بس عمل كده في الراجل كده راح الراجل ساقط وهو ماذا قلت لما دخل المدينة في وقت غفلة أهلها وجد رجلين يقتتلان واحد من شيعته كما ذكرت لكم والآخر من عدوه اللي هو قبطي من أحضار مصر فاستغاث الذي من شيعته من اليهود من المصريين يعني على الذي من عدوه فوكز موسى فقضى عليه فدعا الله لأدبي أن يا ربي إني ضربت نفسي هذا الدعاء لابد أن دائما ينزلنا بناتي لأن كلنا ظالمين أنفسنا لأن كلنا مقصرين لأن كلنا ما نأديش حق عبادتنا كما يعني كما أمرنا ربي بتصلي تسرحي مقصرين يعني حتى لما تيجي تقول لنفسك تقول أنا مش هسرح خلاص أنا مش هسرح أنا مش تجي تبص تلاقي الشيطان يجي لك يقول لك إيه أنت كنت بتقولي إيه دلوقتي؟ مش قادرة تصلي وأنت واقفة لا حول ولا قوة مش تعبانة طب اقعدي يقعد يشغلك بأمور أول ما تدخلي الصلاة مع إنك تدخل تقولي رب اجعل قرة عيني في الصلاة يجي بقى الشيطان يقول لك فكرك بحياتك كده أنت مش فلانة الفلانة ولا يجيب لك حاجات إيه جميلة يعني أنت إيه هو تبع ما أنت يعني مش أنت فلانة أنت دي بتقولي إنها مريضة وعلى تقولي إن أنت أسأل عن مريضة سألت عليه تجيلي كده تبقي أنت قاعدة تقرأي وهو قاعد يوسوس لكي وبيوسوس لكي إيه إني لما ناصع من أمين يقول حاجات ما بيسحك هو يقول لك يا تسألي عن المريض وفي حقيقة الأمر هو عايز يطيع لك إيه خشوع في الصلاة فهنا عشان كده موسى ردت فعلي فغفر له وبعد كده فر هاربا لما سمع إن الرجل بقى جاي من أقصى المدينة قال له يا موسى فاخرج إني لك إيه فأول ما جاء الراجل ده وقال له النصيحة دي خرج موسى خائفا فخرج منها خائفا يترقب وقال ربنا نجني من القوم الظالمين يا رب نجينا من القوم الظالمين وماذا قال أقرب حد لمصر ممكن في طريق مصر ممكن قلبه عنده هيبقى مين مريم ولذلك توجه إلى إيه ولما توجه تلقاء مريم قال عسى ربي أن يكير السويس المشوار بينه وبين مصر كم يوم كم يوم فقال يا رب تهديني أوصل عليه بقى من غير ما توه ولا كذا يبقى على طول الطريق ميسر فهنا تأتي القصة الثانية بقى في سيدنا موسى عليه السلام هنا لبس في سنين في أهل مدين حيث فر هاربا من فرعون كما قال ربي وفتناك فتونا أي اختبرناك وكلنا مختبر فتناك فتونا يعني اختبرناك مرت بلايا عليك كثير بلبناك فوجدناك مستقيما في أحوالك أو نقلناك في أحوالك وأطوارك حتى وصلت إلى ما وصلت لأنه الإنسان هل يمكن الإنسان من أرض غني وتأمل من دلع؟ كان سئل كده مال لبلاش نبعين قيل هل يمكن يعني يمكن الإنسان قبل أن يبتلى يمكن الإنسان الأول ولا يبتلى يبتلى الأول يبتلى يبتلى يبتلى لحد ما يصلب عوده وبعد ما يصلب عوده يمكن في الأرض زي سيدنا يوسف عليه السلام انتقل من بلاء لبلاء لبلاء وزي لما يمر عليك البلاء بتطلع من البلاء يجي تظن ان خلاص الحبايب الحياه بقت ورديه وان ما عادش في بلاء ولا انا لا ما تتوقعيش ابدا لان البلاءات دي طول ما انت في الدنيا بلاء الدنيا هذا غير فلبثت سنين في اهل مريم حيث فر هاربا فرعون ملئي لما اراد قتلي كما ذكرنا وتوجه الى مدين ووصل اليها وبعد كده قصه تزوج هناك ومكث هناك 10 سنين. العشر سنين لما كثروا دول اللي هم ايه حجة مهر بنته كان مهر بنته ده هو بقى شفع الجمال ده هي القصة الجميلة بقى ان هي غير البيت لما حصل كده وتوجه تلقاء نبيا وقال هو يعني وجد كده سبحان الله وجد عند ماء مدين ناس يسكون وجد من دونهم رأتين ايه تزودان ستتجه قال لهم ايه الامر ده ايه اللي حكيت ايه اللي خلطكم في وسط الرجاله كده يعني ما خطبوكم ليه واحد كده مع الرجاله تسكت ما فيش راجل يجي يقول مكانكم قالوا ايه ما عندناش ما عندناش راجل يعني يقول مكان ابونا كمان شيخ كبير ما لناش حق فاحنا يعني مش هنقدر نسقي طول ما الرجاله دول موجودين لحد منتظرين على جنب كده عندهم حياه مش الست اللي داخله في وسط الرجاله وتقول له ايه أنا مكاني قبلك وتروح أطيب بالبوكس بالخطة كده وتروح زق الراجل كده هم مش بيعملوا كده يا زودان كل اللي يقول الغنى بتاعهم يجي عندك يشدوه لا لا لا مش لحد ما الرجالة تمشي فشوف الجمال وشوف الحياة شوف كله فسيدنا سبحان الله يعني سيدنا موسى عالية انتوا ايه دارين جيبكم كده وما فيش معاكم رد بيسألكم الغنى بتاعكم أريدنا نسقي حتى يصدر الحاك لحد ما خلص الناس اللي بتسقي رجالة اللي واقفين وإحنا جنب كده إن شاء الله وبعد ما خلصنا هندخل عشان ندخلش في وسطهم وكمان المشكلة إن أبونا راجل كبير ما يقدرش يبقى في وسط أبونا شيخ كبير راح جاي موسى الشام بقى مع إنه كان خارج من مصر باللي حصل له بعد ما جاب بقى وقتل هذا القبطي وجاب الرجل من أقصى المدينة قالوا يا موسى ابني اخرج يعني المنع يأتمرون بك أن يقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين راح خارج لحد ما راح مدين مدين أخذ كم يوم كده بإيه في الطريق لحد ما وصل فلما جاء بقى لمسألة هذه القصة الجميلة وهو داخل على صقر البنات قيل في هذا الأمر والشيخ ابن عثيمين في كتابه في اللي هو في تفسير سورة اللي هي القصص يقول إنه في العقل في موسى عليه السلام هو البئر اللي كانوا يسقوا منه ده وقف عليه الرجال وجنبه بئر تاني بس البئر التاني عليه حجر كبير الحجر الكبير ده 10 رجال عايزين يشيلوه فجاء موسى عليه السلام راح شيل الحجر الحجر قوي الأنبياء قوي راح حمل الحجر وسيدنا موسى وراح ساقه لما رجعوا لأبوهم بدري جدا ليه الموضوع اللي رجعته بدري انت كنت تكون متأخر عشان فقصوا عليه ايه موسى بعد ما سقى لهم تمام بعد كده ما كانوا قال يا رب اني ما انزلت الي كل لنا فقراء الى الله رب اني ما انزلت الي غير مكتوب فالقصه بقى للبنات راحوا بقى لابوهم وحكوا له قال لهم ايه درجه الشهاده لا هاتوني عشان بقى ايه اشكره على صنعه فاتوا احداهما تمشي على استحياء ماشي كده ايه عندها بنات بقى يعني بنت مش يعني بنت من البنات اللي هم يعني فتمشي على استحياء يعني يقول كان بيقول لان برضو الشيخ ابراهيم رحمه الله بتفسير يقول ان هو سيدنا عمر كان بيقول يعني ان جت البنت وهي يعني تغطي كده او بدرعها كده وتقول يعني ان ابي ينبوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا يعني تفضل عندنا احنا والدي عايز يقول لك يشكرك على اللي عملته ما يقدرش يجي لك لان الراجل كبير لكن موسى طبعا عمل الامر ده ما كانش منتظر لان موسى مش لاقي ياكل لكن كان هو مش لاقي هو كان مش لاقي ياكل لكن هو الشهامه بتاعته ما قالوش طب انا اسيب لكم بقى ها هتدوني كام على السقيه دي بقى بس الاول شخشوا جيبكم كده وطلعوا لي كده اللي جيبكم يلا ها معاكم ايه تاني يعمل لله سبحانه وتعالى اللي بيعمل لله ما ينتظرش الاجر من الناس اللي بيعمل لله بينتظر اجره اجر اجر يا ايمان العالم الله تقول العزم اللهم اجعلنا منهم اللهم لا تشك ما اجعلنا منهم وما زلنا في لقائنا مع موسى نبي الله وقصة موسى عليه السلام ومكث في العشر سنين اللي أضافوا في مدين أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم